شهدان هي الخيانة هالوقت ويدان. فكرت بتشي يصير بي اني نجمت على فرش لنا وانت واحد ثاني رجحت ما فكرت بتشي يصير بي اني علي الدنيا حترق لشهدان هي الخيانة هالورد ويا الدم علي دمي يحترق لشهدان هي الخيانة هالوقت ويا الدم ليش خنتيني سألتك غلطة جد بلساني نمت على فراش لنا حضنت واحد ثاني شفت منك مو سهل خلانا شك بروحي غلطة جنت اصور جنت الدوالي جروحي وشفت منك مو سهل خلانا شك بروحي موهوب حبك عشت بس احلى ما جنت أدري أني راحتنا الدام موهوم وحبك عشت بس أحلام ما جنت أدري أني راحتنا الدام ما أمنت قبلك بشر بجملك شجاني نمت على فراش لنا حضنت واحد ثاني هدمت كل شي بساعة البيناتنا عشرة عمر حب يهون وداعة سنين ابني بالوفاء هدمت كل شي بساعة ما اقدر ويا تستمر ما اقدر طبعك اعرف وادري ما يتغير جستمر ما قدام طبعك أعرفه وأدري ما يتغير قلبك اللي خان حبي خلي بس ينساني نمت على فراش لنا حضنت واحد ثاني